دينه ولا يثق في علمه فلا يسأل. إذن لا بد من هذين الوصفين جميعا. أما إذا كان هذا من أهل العلم أو ممن يعرف وعنده الملكة وعنده الفهم لكلام الله كلام رسوله فلا يجوز أن يترك ذلك لكلام أحد كائنا من كان، ويلزم عليه أنه يقدم كلام غير الله وكلام غير الرسول على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد أجمع، أي أجمع العلماء أن من استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ليدعها لقول أحد كائنا من كان. لما ذكر الشيخ أعجب ما جاء عن هؤلاء المخالفين من علماء السوء وعلماء الضلالة المناوئين له ولدعوته بهذه الشبهة الداحضة والفرية الواهية، قال: قلت لهم أنا أخاصم الحنفي بكلام متأخرين من الحنفية والمالكي والشافعي والحنبلي، كل أخاصمه بكتب متأخرين من علمائهم الذين يعتمدون عليهم. على سبيل التنزل، لما انتقل عنهم أنه لما بين لهم الآيات والأحاديث لم يأخذوا بها بشبهة أن أهل أن علمائنا المتأخرين أعلم منك وأدرى منك، فجعلوا هذه الشبهة حائلا بينه وبين أن يأخذوا بكلام الله، قال الشيخ: أنا آتيكم بكلام المتأخرين من مذاهبكم، إن كان حنفيا متبعا مذهب الإمام أبي حنيفة جئناه بكلام المتأخرين، وإن كان مالكيا يتبع مذهب الإمام مالك جئناه بكلام المتأخرين من أتباع مالك، وإن كان شافعيا أو حنبليا جئناه بكلام المتأخرين من الشافعية والحنابلة الذي يؤكد ما عليه العلماء المتقدمين السابقين. وقد فعل ذلك متى؟ لما كتب من علماء علماء مكة، لما كتب علماء مكة أشار إلى ما في كتب المتأخرين من أتباع المذاهب الأربعة مما يؤكد ما عليه السلف من العناية بأمر التوحيد والحذر من الشرك، ولا سيما الشرك في القبور في الأبنية عليها وسؤالها وتعظيمها التعظيم الذي حدا بأهلها إلى الغلو فيها. قال: كل أخاصمه بكتب المتأخرين من علمائهم الذين يعتمدون عليه. هل يا ترى يقبلون أو يرفضون؟ يرفضون، لأن ما معهم بضاعة، بضاعتهم مزجاة، وإنما معهم تهويلات يهون على الناس أمورا هم جهالا فيها. قال الشيخ: فلما أبوا ذلك، رفضوا ذلك، لأنهم حتى في كلام المتأخرين هم جاهلون. قال: نقلت لهم كلام العلماء من كل مذهب وذكرت ما قالوا بعدما حدثت الدعوة عند القبور. نقل لهم الشيخ كلام المتأخرين، وقد ساق في رسالته إلى علماء مكة جملا من ذلك، وفي رسائله إلى أهل المغرب ذكر جملا أيضا من ذلك، ينقل من كلام المتأخرين في كل مذهب ما يوافق الحق، والعبرة بموافقة الحق لا بكون الإنسان متقدما أو متأخر، هذه العبرة. أبوا ذلك، ثم بيّن لهم بالتفصيل وجه انحرافه، وقال: وذكرت لهم ما قالوا بعدما حدثت الدعوة عند القبور. ما المراد بالدعوة عند القبور؟ أنت هاي. ما المراد بالدعوة عند القبور؟ نعم، المراد بالدعوة عند القبور دعاء القبور، دعاء أصحابها. من عند عبد القادر يدعو عبد القادر، من عند الحسين يدعو الحسين، من عند النبي صلى الله عليه وسلم يدعو النبي، من عند الزبير يدعو زبيرا، من عند العيينة يدعو زيدا، زيد ابن الخطاب، من عند شمس تبريز يدعو شمس تبريز، وهكذا. قال: بعدما حدثت الدعوة عند القبور والنذر لها، هذه الأمور محدثة، حدثت بعد قرون الفاضلة، وأول من أحدثها من؟ الروافض. أول من أحدث الشرك في القبور عند العتبات عند المقامات التي زعموها أنها مقدسة الروافض، بل يذكرون هذا صريحا في كتبه، في أحد كتب التفاسير عندهم في تفسير قول الله جل وعلا في آية الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قالوا تعظيم شعائر الله هو بالسفر لعتباتنا ومراقدنا المقدسة والدعاء عندها ورجاء بركتها والاستشفاع بها والطواف بها، فجعلوا آية التوحيد في إيش؟ في الشرك، تسويغا منه تسويلا له. بعدما حث الدعوة عند القبور والنذر لها قال فصرفوا ذلك، صرفوا ذلك إيش؟ إلى القبور، صرفوا العبادة في الدعوة والذبح والنذر إلى المقبورين لا إلى الله جل وعلا، وتحققوه ولم يزدهم إلا نفورا. لما تحققوا ذلك من كلام المتأخرين وطبقوه ما عليه هم في أعمالهم وممارساتهم ودعوتهم ما زادهم ذلك إلا نفورا عن الحق واتباعا للهوى. هذا ما أبانه الشيخ لعالم العراق مما حصل بينه وبين هؤلاء الرؤوس الجهال الذين زعموا أنهم يتبعون ما عليه المتأخرين، فأثبت لهم الشيخ تناقضهم وأثبت لهم اضطرابهم وأنهم أهل عناد ومكابرة لا أهل حق وطلاب حق. ثم ذكر الشبهة الثالثة قال وأما التكفير، هم يتهمون الشيخ بماذا؟ بأنه يكفر بالعموم، لا بد من هذا القيد. هؤلاء المخالفون المناوئون يشوهون الدعوة ويتهمون الشيخ بأنه يكفر بالعموم. أبان الشيخ عن هذه الشبهة وأبطلها في مواضع في رسائله إلى الأطراف وإلى العلماء وإلى الجهات وفي كتبه. قال وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا هو الذي أكفره. وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك، أكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك. ما الذي يفهم من هذه الجملة؟ هل الشيخ يكفر بالعموم أو لا يكفر أحدا البتة؟ لا هذا ولا هذا، فالشيخ لا يكفر بالعموم وهذا طرف، مقابله أنه أيضا لا يكفر أحدا البتة، هذا خطأ. وإنما يكفر الشيخ من عرف التوحيد الذي جاء به الرسول ثم عاند وتركه أو سب دين الرسول أو وقع فيما نهى عنه الرسول من الشرك وهو عارف، فهذا الذي يكفر بعينه. إذن معنى هذا أن الشيخ يكفر من قامت عليه الحجة، وأعظم الحجة هنا بماذا؟ بالعلم. قال فأنا أكفر من عرف ثم بعدما عرفه سبه، يعني عرف الحق وتركه وعرف دين الرسول وترك وسبه. ولهذا يقول رحمه الله في مواضع أخرى فمن عرف التوحيد وتركه، فمن عرف التوحيد وتركه أو عرف الكفر ووقع فيه غير مكره فهو غير معذور. إذن أناطه كل بماذا؟ بالمعرفة التي هي العلم. وفي هذا إشارة إلى أمور، الأمر الأول أن الشيخ يكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إما جنسا كاليهود والنصارى والمشركين والصابئة، وإما عينا كفرعون وإبليس وامرأة لوط وعبد العزة وامرأة حماس الحطب، أو من كفره الله ورسوله وصفا كالمستهزئ بالله وبرسوله وبكتابه السابع لله ورسوله ولكتابه ولدينه وأمثال هؤلاء، فإن من وقع في وصف الكفر الأكبر مع العلم به فهذا الذي يكفره الشيخ. وفي هذا إشارة إلى شروط التكفير المتعلقة بتكفير المعين. الشروط ما هي؟ أربعة، وموانعها أربعة. الشرط الأول العلم في هذا الذنب المكفر علما ينافي الجهل. إذن الشرط الأول من شرط التكفير المعين العلم، أن يقع في هذا الكفر عالما ويخرج الجاهل. لو أن إنسان وقع في الكفر جاهلا لا يكفر به، وقد يعذر ويؤدب ردعا له أو تأديبا لكن ما يكفر. الشرط الثاني الاختيار أن يقع في الكفر مختارا ضد إيش؟ ضد الإكراه. قال الله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. إذن يقع في الكفر مختارا غير مكره. والإكراه قلنا أنه لا يكون بالاعتقاد وإنما يكون بالقول، واختلفوا في وقوعه في الفعل. الشرط الثالث التكليف، فلا بد أن يقع في الكفر مكلف، وهو مكلف يكون بالغ ويكون عاقل. فإن وقع في الكفر وهو مجنون يكفر؟ لا يكفر. وإن وقع فيه وهو صغير لم يبلغ لا يكفر، وبالتالي لا يستحق وصف الكفر، وإنما يكون للإمام إن رأى المصلحة أن يعذره أو يؤدبه بما يرتدع به مثله. وضد التكليف عدم التكليف من صغر أو جنون. الشرط الرابع من شرط التكفير القصد، أن يقع في الكفر قاصدا، وضده أي المانع إيش؟ الخطأ، ويلتحق بالخطأ التأويل. دليله ذلك الرجل الذي أضاع راحلته على فات من الأرض وعليها طعامه وشرابه، حتى إذا ظن أنه فقدها وظن بالهلكة جلس إلى جذع شجرة فغفت عيناه، ثم لما استيقظ وإذا خطام دابته يتذلى أمامه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، قالها قاصدا أو غير قاصد؟ غير قاصد، وقال كفرا أليس كذلك؟ لكن لم يؤاخذ عليه لأنه غير قاصد. ويلتحق بغير القصد التأويل، من وقع في الكفر متأولا، كالذي ينكر بعض صفات الله متأول، كمن ينكر العلو متأولا لشبهة، فإنه يندرئ عنه حد الردة بهذه الشبهة بهذا التأويل. لكن كوننا لا نكفره بسبب المانع وهو التأويل والشبهة لا يمنع ذلك أن يضلل في هذا الانحراف، يقال هذا قول ضال وهذا النفي لهذه الصفة كفر، ولا يلزم أن يكون صاحبها كافرا في نفسه. المسألة الثالثة التي ذكرها الشيخ هنا قال: وأكثر الأمة، ولله الحمد ليسوا كذلك، أي ليسوا ممن عرفوا دين الرسول وتركوه أو سبوه، ليسوا كذلك. وهذا فيه رد شبهة أن الشيخ يكفر بالعموم، أو يكفر كل من خالفه، أو يكفر الناس إلا من اتبعه، لأنه قال: وأكثر الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أمة الإجابة، ليسوا كذلك، أي أي أنهم مؤمنون لم يكفروا، لأنهم إما أنهم ما عرفوا دين الرسول فهذا مانع الجهل، أو أنهم ما سبوا دين الرسول ونهوا الناس عنه أو عادوا من فعله. الأمة إذا أطلقت أمة النبي عليه الصلاة والسلام يراد بها جهتان: أمة إجابة والذين استجابوا لله والرسول، وأمة الدعوة وهم من يدعوا ممن كانوا على ملتهم إما يهودا أو نصارى أو مجوسا أو بوذيون أو مشركون أو غيرهم. بعد ذلك ذكر الشيخ الخاتمة في الشبهة الأخيرة، قال: وأما القتال فلم نقاتل أحد إلى اليوم إلا دون النفس والحرمة، وهم الذين أتونا في ديارنا ولا أبقوا ممكنا، ولكن قد نقاتل بعضهم على سبيل المقابلة، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وكذلك من جاهر يسب دين الرسول بعدما عرف. ذكر مسألة مترتبة على مسألة التكفير وهي القتال، ولهذا من الشبهة التي تذاع وتشاع عن الشيخ تشويها لدعوته وتحذيرا وتنفيرا منه قولهم ان الشيخ يقاتل من خالفهم، اي انه يستحل دماءهم واموالهم. ابان عن هذه الشبهة في العبارة الصريحة انه لم يقاتل احد الى اليوم الا من صال عليه، من هجم عليه فيقاتله دون نفسه ودون حرمته. ومقاتلة الصائل والمعتدي دون النفس ودون الحرمة مما جاءت به الشريعة. فقال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. الحرمة يراد بها الأمر المحترم المحرم، وهو المال وأيضا العرض. قال: وهم الذين أتونا في ديارنا، أي هؤلاء الأعداء الصائلون هم الذين أتونا في ديارنا وصالوا علينا وهاجمونا، فلهذا نقاتلهم من باب المدافعة لا من باب الهجوم، من باب الرد لا من باب البدء، نرد عليهم لا نبدأهم بالمقاتلة، مع أنهم ما أقوا ممكنا في أن يرجعوا ويكفوا عنا ويرجعوا إلى الجدال والنقاش، ما أبقوا أمرا ممكنا يتخذ مع أمثالهم حتى نتخذه معهم، وإنما دافعونا وهجموا علينا بالقتال، فليس لنا عندئذ إلا أن ندفعهم. ويعني بهم سواء الأعراب الذين لهم رؤساء تبرروا بدعوة الشيخ، أو من كان يؤزهم علماء السوء، أو الخلافة لما أرسلت جيوشها متتابعة إما من جهة الأحساء أو من جهة الحجاز. قال: ولكن نقاتل بعضهم، ما يقاتلهم كلهم، لأن الذي يندفع منهم ويقبل بالممكن وهو البحث أو يكف فهذا لا يقاتله، لكن من أبى إلا الصولان على المسلمين على الشيخ وأمثاله، ولكن قد نقاتل بعضهم على سبيل المقابلة، لأنهم لما اعتدوا علينا اعتدينا عليه. قال الله جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وفي آخر سورة النحل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فيجوز للإنسان أن يدفع السيئة بمثله من غير اعتداء وزيادة، وإن صبر فهو خير له. وكذلك يقول الشيخ: ما قتلنا إلا من جاهر بسب دين النبي عليه الصلاة والسلام بعدما عرف. الذي عرف ما جاء به الرسول، عرف العقيدة التي أمر الناس بها وبالاستقامة عليها والتزامها، وعرف الشرك الذي حذر منه، وعرف الفرائض التي أمر بها الرسول، ثم سب دين الرسول، فهذا نقاتله إذا كان عالما. فإذا كان جاهلا نعلمه، فإن انتهى انتهينا عنه، وإن لم ينتهي أدبناه بما يرتدع هو ويرتدع به مثله. وكذلك من جهر بسب دين الرسول بعدما عرف، هذا نجاهده غيرة على دين الرسول وعلى دين الله جل وعلا، وغيرة على أمر العقيدة. إذن هنا ذكر رحمه الله مسوغ الجهاد في سبيل الله أنه إما دفع وإما بدء، وهو الهجوم، والهجوم على من عرف دين الرسول ثم أبى سبه بعدما عرفه، أو نهى عن التوحيد وأمر بضده في الشرك. ثم قال: والسلام، ختم رسالته بالأمر الذي بدأ بها، وهو السلام على هذا الذي أرسل إليه الرسالة، وهو عالم العراق عبد الرحمن بن عبد الله السويدي البغدادي رحمهم الله جميعا، وأجزل للشيخ عنا وعنكم المثوبة، ورفع درجته ومقامه في عليين، وأتبعنا وإياكم به وبصالح سلف المؤمنين بحسن عمل وصالح قصد، إنه سبحانه جواد كريم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. أي إذا نهى معين عن دين الله فهذا ممن يجاهد، والذي يجاهد هو ولي الأمر. على كل حال، من قال ذلك فله حكمه، لكن الذي يبتدئ في مجاهدته من هو؟ ولي الأمر. المسألة ما هي فوضى. نعم. إذا كان عنده تأويل ولو قدر شعره فلا ينفذ عليه حكم التكفير المعين، لكن نقول قوله هذا كفر وتصريحه هذا كفر، لكن هو بعينه بشحمه ولحمه يكفر كفرا ينقله من الملة يوجب الحد، لاود من درئه بأدنى شبهة، والتأويل شبهة. الأمة، يقول أخوكم الأمم الذين جاءوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم مثل أهل الزمان ومن قبلهم ومن بعده، من أي قسمين؟ يرد عليهم القسمان، فمنهم من أمة الدعوة وهم الذين على دينهم بقوا على دينهم يهودا أو نصارى أو كفارا، هؤلاء أمة الدعوة، ومن استجابوا وآمنوا أمة إجابة. نعم. لم يكن، يقول الإمام أحمد أجمعوا على أن من استباه له سنة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ليدعها لقول أحد كائنا من كان. نعم. على كل حال تراجع، أنا محفوظ عندي أنها عن أحمد، وكلاهما قال لا، هو له قول آخر عجبت من عرض الإسناد وصحته كيف يذهبون إلى رأي سفيان، سواء قاله أحمد أو قاله الشافعي فهو حق، فهو حق ولا يضير أن ينسب إلى أحدهما. نعم نعم، آزرها وتبينت له هذه الدعوة. نعم. ولهذا السويد إذا ناظر الرافضة في أمور مما ذكرها الشيخ. له حاشية على فروع ابن الحضرمي في الفقه، وله تاريخ بغداد في 3 مجلدات، والسويدي بيت علم، فإن منهم من ناظر الروافض وله مناظرة مشهورة كلف من الدولة العثمانية بمناظرة الروافض، حتى أصدروا فرمانا بأن يخضعوا إلى ما أفحمهم فيه من عدم سب الصحابة رضي الله عنه والمجاهرة بمسائل الشرك. سم هذا حق، الموانع ما يقابل الشروط. أنت تقصد هل لا بد أن يفهم الحجة فهما كاملا أو يكفي فهم أصلها؟ يكفي أن يفهم أصلها الذي تقوم به الحجة، أما تفاصيلها هذا ما يتأتى، لأن الناس في أنفسهم متفاوتون في مداركهم أصلا، متفاوتون في هذه المدارك، لكن إذا فهم الحد الأدنى فهذا يكفي. الله جل وعلا يقول ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ما قال يتبين لهم، والمقصود أن يفهم الحد الأدنى من الحجة التي بها قوامه عليه. وهذه المسألة مسألة عند التطبيق مسألة نظرية، فهم الحجة في كمالها في استيعابها ولا في أصلها، مسألة نظرية لا كبير طائل تحتها أبدا، لأن عند التطبيق في باب القضاء في إقامة حد عمر التدين ما يحصل استفصال أن فهمتها فهما كاملا ولا فهمت فهما قاصرا، وإنما إذا كان عنده شبهة وهي شبهة معتبرة، هذه الشبهة المعتبرة تكون قد درأت عنه حد الردة، وإن لم تدر عنه حد التعزير أو التأديب. ولهذا الكلام الذي يثيره الناس الآن في مسألة فهم الحجة في كمالها ولا في أصلها، وفي الحقيقة من الكلام النظري، الكلام النظري الذي ليس تحته كبير طائل، وهذا يعرفه من مارس القضاء أولا ومن خبر مقاصد الأقوال والخلفاء الثاني. نعم. نعم، من دخلوا في البدع هم دخلون في ذلك، لكن في أعيانهم متفاوتون، منهم من يعذر ومنهم من لا يعذر. سؤال أخيكم يقول المبتدع الذين ابتدعوا في دين الرسول بدعا، هل هم داخلون بقوله كل بدعة ضلالة وفي مباراة في النار أو ليسوا بداخلي. نعم هم داخلون لكنهم يتفاوتون في أعيانهم، فمنهم من يعذر لجهله لأنه مقلد غيره، ومنهم من لا يعذر لجهله، وهذا أمر كل واحد منهم إلى الله خاص، لكن الوعيد باق عليه. نعم. ما هي ضوابط؟ هذا موضوع طويل يسأل عن ضوابط التأويل، موضوع طويل حقيقة. أن يكون من أهل التأويل، أن يكون عنده الملكة العلمية والذهنية في معرفة التأويل، أن يكون ألا يكون مقلدا لغيره،